الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذا نبدأ اليوم استجابة لطلب الإخوة والأخوات بالتعليق على كتاب ما لا يسع المسلم جهله للدكتور فخر الدين المحسي. يقول صاحبه في المقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا مختصر لمن ينبغي أن يتعلمه كل مسلم، لما ينبغي أن يتعلمه كل مسلم من مهمات أركان الإيمان والإسلام مع تحري ما في القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية بلغة يسيرة وعبارات جامعة، فأسأل الله تعالى أن يتقبله وينفع به. فبين المؤلف هنا بأن الكتاب مختصر، وأن هذا الكتاب مما ينبغي أن يتعلمه كل مسلم، إذ هو من مهمات أركان الدين، وأركان الدين التي سيذكرها هي أركان الإيمان خاصة وأركان الإسلام. ثم ذكر مصدر التلقي هنا، فقال بأنه سيكون معتمدا على كتاب الله تعالى وعلى صحيح سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أنه سيتحرى نقل ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبين أيضا بأن لغة الكتاب ميسرة وعبارات جامعة، فاللغة الميسرة أي سهلة، والعبارات الجامعة أي ليس في الكتاب تطويل زائد، وإنما هو يختصر العبارة مع يسرها. وسبب في هذا واضح وهو مقصد حسن، وهو أن مثل هذه الكتب التي تعنى بأصول الدين لا ينبغي أن تعقد لغتها، لأنها لو عقدت لغتها حال ذلك بين سماع بين استفادة الناس، أو حال ذلك بينها وبين استفادة الناس منها. والذي يريد أن ينصح الناس لا يعقد العبارة، أما تعقيد العبارة وتعقيد الكلام هذا إنما يكون في الكتب العالية التي يعنى بها طلاب العلم الكبار أو العلماء أو كتب الأدب وغير ذلك. أما الذي أراد أن يؤلف في أصل الدين فينبغي له أن يتحرى عبارة سهلة، وهذه كلمة مهمة لكل من تصدر لتعليم الناس، فلا تحتاج أن تعقد وأن توعر العبارة حتى يقول الناس أنه فصيح، وإنما في عصرنا هذا الفصيح هو الذي يوصل الكلام بأيسر أسلوب يفهمه كل واحد، هذا الفصيح. أما الآخر هذا تقعر في الكلام وتشدق وليس بفصاحة، فصاحة. ولهذا القرآن أعظم الكتب فصاحة، تقرأ القرآن تفهم، قد لا تفهم كل عبارة أحيانا لكن تفهم معنى القرآن، وهو أعظم الكتب فصاحة. سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم كلام البشر فصاحة ويفهمها الناس. كلام الصحابة هو أعظم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فصاحة، وهو كلام ميسور يفهمه الناس. هذه هي الفصاحة. ولو عدت إلى الكلام البليغي وتعريف البلاغة في كتب البلاغة ستجد أن البلاغة هي أنك لا تطول إذا كان المقام مقام اختصار، ولا تختصر إذا كان المقام مقام تطويل، هذه البلاغة. فالبلاغة هو إيصال الكلام بأقصر أسلوب لمن يفهمه، وهذا مراد حسن. قال: أولا الإيمان، أي أول الأمور التي سيبدأ بها الإيمان، تبعا لحديث جبريل عليه السلام لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله في الحديث المشهور الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، ورواه مسلم فقط من رواية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الجميع. قال: أولا هو التصديق والإقرار بالله تعالى وبما أخبر عنه والعمل بمقتضاه. ثم قال: ويشمل اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. ثم قال: أركانه ستة، وهي الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن بدأ بالإيمان فعرفه لغة وشرعا، وعرفه شرعا من جهتين. قوله هو التصديق والإقرار هو تعريف الإيمان من جهة اللغة، أي عند لغة العرب الإيمان هو التصديق والإقرار. ورد بعض أهل العلم أن يكون معنى الإيمان في اللغة التصديق، قالوا لأن التصديق لا ينفع العبد يوم القيامة، ورد هذا شيخ الإسلام بقوة في كتابه الإيمان، وقال الإيمان هو الإقرار وليس التصديق، بعدة اعتبارات لغوية وشرعية. وهذا القول لا شك أنه قوة، وأن الإيمان معناه في اللغة يدل على الإقرار، لكن لو أن الإيمان في اللغة يدل على التصديق لا يضر، لأن الإيمان في اللغة يدل على التصديق، لا يعني هذا أن الإيمان في الشرع يدل على التصديق، لأن الإيمان انتقل من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية، والحقائق كما هو معلوم في علم الأصول ثلاث: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. يقول الكندي في نظم الورقات: ولغوية كما شرعية، حقيقة تكون أو عرفية. فالإيمان انتقل كلفظ الصلاة انتقل والزكاة، انتقل من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية. ونحن تعبدنا بالحقيقة الشرعية ولا اللغوية هنا؟ الشرعية هي المراد. ثم الأمر الآخر نبه عليه الحافظ حكمي في معارج القبول، قال: وهب أن الإيمان لغة هو التصديق، إنما يقصد به التصديق الإقراري لا مطلق التصديق. لكن الأقرب والله أعلم أن الإيمان في اللغة هو الإقرار، وأن الإيمان أصله مشتق من الأمن، ولا يكون الأمن إلا إذا كان مع التصديق نوع عمل. يعني الإيمان في اللغة هو أن تصدق بقلبك وأن تعمل شيئا تأمن معه الغائلة. ومن هنا جاء المعنى الشرعي بأن العمل من الإيمان، وأن اللسان من الإيمان، وأن الاعتقاد من الإيمان. فالذي يقول أنا مؤمن ولا يعمل ليس بمؤمن، لأنه لم يعمل شيئا يأمن معه حتى يحقق لفظ الإيمان اللغوي ثم الشرعي. إذا نعود فنقول: الإيمان هو الإقرار. وهنا قوله التصديق والإقرار أيضا حسن. قال: بالله تعالى وبما أخبر عنه والعمل بمقتضاه. أي أنك تصدق بما جاء في الأخبار وتعمل بما جاء في تلك الأخبار. ولهذا لما نتكلم على شهادة التوحيد نقول هي لا بد من العلم بمعناها والعمل بمقتضاها. فالإيمان كذلك لا بد أن تصدق بالحقائق الغيبية التي جاء بها الشرع، لكن لا بد أن تعمل بمقتضاها، إذ أن التصديق فقط لا ينجي صاحبه، باعتبار أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان مصدقا تصديقا جازما بأن محمدا هو مرسل من عند الله، مما لا يحتمل الريب. ولهذا كان يقول: ولقد علموا أن ابننا لا مكذبي لدينا ولا يعنى بقول الأباطلي. وأبو جهل لم يكن يشك طرفة عين في أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، لكنه تصديق لا ينفعهم ولا يخفف حتى عنهم العذاب يوم القيامة. فهمتم؟ ليش؟ لأنه تصديق قلبي لم يتبعه عمل وإقرار وإذعان. ولهذا الشريعة تقول لك إذا صدقت لا بد أن تفعل ما تبين به أنك قد صدقت. ولا إنسان يأتي ويقول: أنا أعلم بأن الصلاة من الدين، لا يصلي. أعلم بأن الزنا حرام ويزني. أعلم بأن الخمر حرام ويشربه. هل ينفعه هذا؟ لا ينفعه، بالعكس هذا يزيد في قيام الحجة عليه يوم القيامة. ثم قال ويشمل اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. ثم ذكر أركانه الست، وهذا هو تعريف الإيمان الشرعي. إذن هو عرفه من جهة اللغة، ثم عرفه من جهة الشرع، لكنه عرفه من جهة الشرع من جهتين، لكنه لم يبين وجه تعريفه بهاتين الجهتين. فهو عرفه في الأول باعتبار محله، والثاني عرفه باعتبار ما يؤمن به. ولهذا بعض العلماء يقول، ليس بعض العلماء، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان إيش قال؟ هل قال هو اعتقاد بالقلب؟ قاله أن تؤمن بالله وملائكته، فهذا تعريف بما يؤمن به. وأما قول السلف الإيمان قول وعمل واعتقاد، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، هذا تعريف باعتبار محله وما يفعل فيه. فمحل الإيمان منقسم إلى ثلاثة أقسام: القلب واللسان والعمل. أي أن كل هذا داخل في الإيمان، فلو عملت هذا يؤثر على الإيمان، ولو قلت هذا يؤثر على الإيمان، ولو اعتقدت هذا يؤثر على الإيمان. انعدام الثلاثة كفر بالاتفاق، وجود الثلاثة إيمان، اختلال أحدهم أيضا كفر. فلو أن إنسان لم يعتقد ليس بمسلم، ولو أن إنسان لم يعمل ليس بمسلم، ولو أن إنسان لم يقر بلفظه ليس بمؤمن مع القدرة. فلو أن إنسانا دخل في الإسلام وأبى أن يشهد شهادة التوحيد بلسانه ليس بمسلم، صح ولا لا؟ ولا نتكلم عن من كان عاجزا عن النطق بها، فهذا خارج من محل النزاع. إذن الإيمان باعتبار محله قلب ولسان وجارحة، الإيمان باعتبار ما يؤمن به يكون إيمانا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه الأركان هي التي سيفصلها هنا المؤلف في بقية ما سنستقبل إن شاء الله تعالى. قال الركن الأول الإيمان بالله تعالى، وذكر هنا أربعة أمور. الأمر الأول هو الإيمان بوجود الله تعالى، وأنه سبحانه لا تدركه الأبصار ولا يحيط به الخلق علما، وأن أدلة وجوده فطرية قطعية يتفق عليها العقلاء، حتى من جحد فهو مقر به في نفسه، فإن كل مخلوق لابد له من خالق عليم قدير. إذن الأمر الأول هو الإيمان بوجود الله. فإن قال قائل كيف يذكر هذا وقد جرت عادة العلماء بأنهم إذا تكلموا على الإيمان بالله ويرادفه التوحيد، هو التوحيد، قالوا يتكلمون على الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ولا يذكرون الإيمان بوجود الله. والجواب عن هذا أن الإيمان بوجود الله هذا يقال في مقابلة من ينكر وجود الله، وبما أنه في الخلق أقوام ينكرون وجود الله فلا حاجة من تكليمه على ربوبية الله وهو لا يقر بوجوده أصلا. فاقتضى المنهج العلمي أن تثبت الأمر ثم تتكلم عما فيه من أفعال وصفات وغير ذلك. فأنت أثبت معه وجود الله الذي هو ينكره ثم نتكلم عن الباقي. وهنا بين المصنف بأن الله لا تدركه الأبصار ولا يحيط به الخلق جميعا، وهذا أصل مهم، بأن الله تعالى عالم غيبي آثاره في الخلق لا شك، خلقه وجوده وفعله وأسماؤه وصفاته، لكن الله تعالى لا تدركه الأبصار، ولا يحيط الناس بشيء من علمه إلا بما شاء، أي بما شاء أن يخبر الله تعالى به عن نفسه. فلو لم يخبر الله تعالى ببعض صفاته ما كنا فعلنا علمنا ذلك، ولو لم يخبر بأنه على العرش استوى ما علمنا، ولو لم يخبر بأنه ينزل في الثلث الآخر ما علمنا، وهكذا. فالله تعالى يخبر خلقه بما شاء أن يخبر، قال تعالى ولا يحيطون به علما، وقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه. وكأن في قوله وسع كرسيه أي هو مما شاء الله أن يخبرنا به، لأن لو لم يقل ما علمنا أن لله كرسيا، فضلا أن نعلم أن كرسيه وسع السماوات والأرض، صحيح ولا؟ هو قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه، أي أن كرسي الله مما شاء الله أن يخبرنا به، صحيح؟ إذن لا تدركه الأبصار، إذن لا يرى. فالذي يقول لا يمكن أن أؤمن إلا بما أرى، يقال أنت تصدق بروحك التي بين صدرك وبين جنبيك وأنت لا تراها. بل الناس يقرون بوجود التيار الكهربائي وهم لا يرونه، ونحس به، هو يقتل أناسا ويشتغل به حياتنا ونحن لا نراه، فهمتم؟ الهواء لا تراه وأنت مقر ولا يخالف أحد في وجوده، وهكذا. قال ولا يحيط به الخلق علما، وأن أدلة وجوده فطرية قطعية يتفق العقلاء حتى من جحده فهو مقر، يتفق عليها العقلاء إلى آخر ما قال. إذن أدلة وجود الله تعالى أولا قطعية لا مرية فيها، وهذه القطعية راجعة إلى أنها كما قال فطرية يدل عليها العقل، وكل إنسان مقر بها في نفسه، فإقرار العبد بها في نفسه هذا هو الفطرة. كل إنسان يعلم بأنه هناك قوة أعظم منه، وأن لهذا الكون خالقا مدبرا مصورا إلى غير ذلك، هذا من جهة الفطرة، ولهذا كل مولود يولد على الفطرة. ولهذا لا تجد في الصبيان الصغار من يتكلم في عدم وجود الله، لكن تجد أن الفطر السليمة مقرة. ولهذا الإنسان إذا أصابه خطب نظر إلى السماء، ودعا الله تعالى، ويحس العبد في نفسه حاجة إلى الرجوع إلى من هو أقوى منه وهو خالق هذا كله. الأمر الثاني أنها أدلة عقلية، بيانها في قول الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فالعبد يعلم بأن هذا الكون لا يمكن أن يكون من غير خالق، فإن قال الصدفة أوجدت هذا يقال نحن نرى بأن الصدفة في الدنيا لا تفعل شيئا. ولهذا خذ مجموعة من الألوان وخلطها كما تشاء وارميها على الحائط، ماذا ستخرج لك؟ كما يفعل بعض المهبولين أصحاب الفن هذا أحيانا والفن التجريدي وغير ذلك، يرمي أموره ويقول لك شوف أنت ماذا أراد أن يبين، لم يريد أن يبين الشيء، فهمتم؟ فهذه الخزعبلات التي يفعلونها بعضهم يفعل هكذا بالصدفة، الصدفة لا تنتج شيئا، لكن تجد صورة أخرى صاحبها تعنى لها وصورها ونحتها ربما وغير ذلك، ولا أقول بأن هذا جائز لكنهم يفعلون فيصورون ويفعلون، فهنا تقول أن هذه فعلها إنسان. ففرق بين ما فعل وبين الشيء الصدفة، الصدفة لا تنتج شيئا. هذا في صورة يستطيعها حتى صبي صغير، ما بالك بكون منظم لا يختل فيه شيء. أقول لا يختل فيه شيء، فأنت لو درست ما في جسد الإنسان إذا اختل شيء نظام قليل هو المرض، ولا الصحة ما هي الصحة؟ عبد ليس بمريض. إيش معنى؟ أن كل شيء ماشي على نظام معين، إذا اختل شيء جاء المرض، صح؟ إذا اختل شيء في الحرارة جاءت الكوارث الطبيعية، إذا اختل شيء في الأرض جاءت الزلازل، إذا اختل شيء في الكون ربما كل الأجرام تتداخل في بعضها. نحن عند كون مسطر يجري على نسق واحد. قال تعالى في الأنبياء: أم لهم آلهة إلا الله، لا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لا يمكن أن يكون هناك أكثر من إله، يعني إذن هذا الكون يدل على وجود إله ويدل على وجود إله واحد، لأن الأمور كلها تسيق تمشي على نسق واحد. ولو كان فيه أكثر من آلهة، واحد يريد اليوم الشمس أن تطلع من المشرق والآخر من المغرب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن خروجها من المغرب دليل على فناء هذا الكون، فهو نظام متزن يصوره واحد سبحانه، حتى إذا أراد الله قلب موازينه قلبه متى شاء. ولهذا إبراهيم استعمل هذه الحجة وهو يناقش النمرود ابن كنعان، قال له: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. الحجة التي قبلها عاندها: أنا أحيي وأميت. لم يريد أن يناقشه لأن علم أنه رجل سفيه، فقال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. وكذلك مناظرة إبراهيم لقومه، فلما جان عليه الليل رآك في الأنعام رأى كوكبا قال: هذا ربي هذا أكبر، فلما أفل قال: لا أحب الآفل. شوف المناظرة، صحيح بأنه كان مناظرا ولم يكن ناظرا، يعني كان يناظرهم بأن الذي خلق كل هذا هو الذي: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قوم قال: أتحاجوني في الله وقد هدى، فهمتم؟ في آيات الأنعام. إذن الفطرة والعقل والحس الذي نراه بأن الكون هذا لا بد له من خالق. ولهذا لما جاء رجل إلى أعرابي قال: أنت تؤمن بوجود الله وكيف علمت ذلك؟ كل واحد يتكلم من منطلق العلم الذي يحسنه. فقال الأعرابي: البعرة تدل على البعير، يعني لا يمكن إذا كنت في الصحراء وتجد بعرة إلا وبعير قد مر من هنا، صح؟ ولهذا في بيتك أنت لا تجد بعير ولا تجد بعرا، لأن ليس هناك بعير في بيتك. أما إذا كنت في الصحراء وجدت بعرا فهناك بعير. قال: والأثر يدل على المسير، صحيح؟ قال: أسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على السميع البصير؟ ولهذا أبو حنيفة لما ناقشه بعض الدهرية قال: أرأيتم سفينة جاءت إلى الميناء وملأت وفعلت وأنزلت بضاعتها وأخذت ما أخذت من زادها وزوادها ثم رجعت، فلما نظر الناس لم يجدوا فيها أحدا قالوا: هذا لا يمكن، يعني قالوا استعظمتم سفينة، فقط سفينة تأتي وتذهب، بغير ربان، وكون بغير خالق هذا لا يقلقكم أنتم، فهمتم؟ ولهذا الإنسان في أحلك الظروف يحس بأنه محتاج إلى رب فوقه. ثم الأمر الآخر من أدلة وجود الله، والأدلة كثيرة طبعا لا يتسع المقام لها، لكن كما يقول بعض الكتاب المعاصرين، من السفه أن تظن بأن الناس الآن صاروا لا يحتاجون إلى الكلام في وجود الله، لأن الإلحاد كان حكرا على فئة من الغرب أو الشرق، يعني أقصى الشرق، صار الآن الإلحاد عند المسلمين ويدعى له بين المسلمين، فهمتم؟ في وتنفق عليه أموال كثيرة، وغزوا وسائل التواصل الاجتماعي. بل عندنا في مجتمعاتنا الإسلامية، أنا حدثني السنة الماضية أحد الدعاة المعروفين عندنا في تونس، قال لي في مدينة من المدن معروفة بمحافظتها على الدين، قال لي سألوا جملة من الأبناء الذين هم في الثانوية، فوجدوا أن 40% أو 30، طبعا هذه فئة الشباب الخاصة، قال كانوا إما يقولون بأننا لا نؤمن بوجود الله، أو أنه ليس عندنا دليل قطعي على وجوده. طبعا هذه الإحصائيات لا عبرة لها، لأنها لا تمثل إلا طائفة، ثم ينظر السؤال الذي سئل كيف هو وغير ذلك، ما الاستدراك عليها سهل، لكن أكيد أنها تنبئ عن حقيقة غريبة، فهمتم؟ وهي أن الناس وتسللت إليهم هذه الأفكار. تسلل هذه الأفكار يكون من جهة التساهل في هذه الأمور. بعض الناس يقول كلنا مسلمون وهذا أمر تربينا عليه، غير صحيح. الشيطان يفترس ابن آدم حيث وجد الفرصة، ولا يتأخر دعاة الباطل عن فعل كل شيء حتى يتسللوا إلى أبنائكم. منها أن الملحدين المعاصرين لا يقولون إن الله ليس موجود، هذا قليل من يقولهم، افهموا هذا. الملاحدة المعاصرون ورأسهم وزعيمهم، ولا أريد أن أسميه هنا، واحد أحد الأمريكاني لعين، وصار في بعض البلدان العربية يستقبلونه، هذا الرجل لا يقول بأن الله ليس موجود، إنما يقول ليس عندنا دليل جازم على وجوده. جهال العرب الذين تأثروا بهذا الكافر اللعين الملحد أصبحوا يقولون الله غير موجود، إذن هم فاقوا أستاذهم في الإلحاد، أستاذهم لا يقول غير موجود، وإنما يقول أنا لا أستطيع أن أثبت إثباتا جازما وجوده، وهذا يختلف. إذن أنت أتيت من حيرتك وجهلك، والرد عليهم من أبواب كثيرة، منها وأنا أطلت في هذا المقام لأننا سنمر إلى ما هو أعظم منه بعد، لكن لأن الحاجة ماسة أحيانا. الملاحدة يا إخوة من أعظم الأدلة التي يرد بها عليهم أيضا مسألة الأخلاق، يعني الملحد لا يستطيع أن يقول هذا حسن وهذا سيء، لأنك إذا كنت ملحدا لا تؤمن بجنة ولا بنار ولا بخالق يحاسب البشر سبحانه، صح؟ طيب ما الذي تجعله ميزانا للفضيلة وميزانا للرذيلة؟ ولهذا قال بعض الملاحدة ممن صرح بحقيقة يخفيها الملاحدة، قالوا بأننا في الحقيقة لو أن إنسانا اغتصب ابنته ثم قتلها لا نستطيع أن نعيب عليه بالمنظور الإلحادي، صح؟ صبي ولد عندك تأخذه وتذبحه، أنا سأقول لك هذا منكر وحرام، صح؟ لأني أؤمن برب يحاسب الناس، وبنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا من أعظم الجرم والكبائر. طيب الملحد ماذا سيقول؟ سيقول هذا يرد إلى عرف الناس؟ إذا لا تستغرب عند الملحد إذا تغير عرف الناس بأنهم صاروا يقتلون أبنائهم أنه يرى أن هذا جائزا، صح؟ ولهذا الملحد إذا قال لك لماذا أنت سببتني وتكلمت عني، يقول له وهل سبي لك شر؟ إذا قال شر قل إذا أنت تؤمن بأن هناك خير وشر. طيب إذا كنت تؤمن من الذي يضع الخير والشر؟ لا يستطيع. ولهذا الملحد لا حد لشره، ولو قال غير ذلك لصار كاذبا، وهي ما تسمى بمشكلة الأخلاق عند الملاحدة. هذا من أحد أوجه الرد عليه. أيضا من أعظم ما يرد به على الملاحدة ناهيك عن أخبار القرآن وإعجازه حال الأنبياء، فإن الأنبياء متواطئون على الإخبار بنفس الشيء بنفس الطريقة عن نفس الإله. يعني لا تجد أن بين الذي يخبر به موسى عليه السلام وبين الذي يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وجه اختلاف من جهة أصل الدين واحد، ثم أخبار الأنبياء تدل على صدقهم. ولهذا لم يكن العرب يعرفون كثيرا الإلحاد، وإنما كان قليلا جدا، حتى قال الشهرستاني في الملل والنحل قال الدهرية هؤلاء قوم قليل لا ينسب لهم مقال. هذا في عهد الشهرستاني وهو من المتكلمين في القرون الأولى من الإسلام، لكن الآن صار الإلحاد له أقوام، فهمتم؟ ولهذا كتب بعض المعاصرين كتابا سماه شموع النهار. شموع النهار في إثبات وجود الله. لماذا سمى كتابه شموع النهار؟ هل تحتاج إشعال شمع في النهار؟ لا تحتاج. يعني الذي تتكلم معه في وجود الله أنت وكأنك تشعل له شمعة في النهار. ولهذا يقول ابن تيمية الله لا يحتاج إلى دليل لأنه هو الدليل. من الذي يدل الناس؟ الله. ولهذا يقول الشاعر ولعله متنبي وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، فالله هو الدليل. لكن لأن الناس ينكرون هذا أثبت. ولهذا شيخ الإسلام في كتبه رد على الفلاسفة والمناطقة والدهرية والملحدين فأثبت لهم وجود الله من علومهم في أكثر من وجه. كتب شيخ الإسلام مليئة بهذا لأن كان يجادل هؤلاء القوم، فهمتم؟ فهذه أدلة الفطرة وأدلة الحس وأدلة العقل والأدلة الكثيرة في هذا الباب. وكما قلت لكم ليس المقام مقام استيعاب، ناهيكم على ما في القرآن من إعجاز وما في القرآن من قطع لبرهان الإلحاد وغير ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نراه حقا وصدقا، ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر إلا ونراه أمامنا عيانا. ثم حال الأنبياء يا إخوة يدل على صدقهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عاش ومات وكل ما قاله كان. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم على غير طريق حق لرأى الناس منه خاتمة غير ذلك. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله خيره مات بعد أيام، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور وقعت مباشرة بعد موته وفي حياته وغير ذلك من الأمور التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في درس السيرة النبوية فيما يسمى بدلائل النبوة. نعم. ثم قال فإن كل مخلوق لابد له من خالق عالم قدير. قال والإيمان بأن الله تعالى هو رب كل شيء وخالقه، وهو مدبر الكون ومقدر الأمور ومقسم الأرزاق، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وهذا ما يسمى باعتقاد الربوبية، فإن الله تعالى خالق رازق مدبر، لا رد لحكمه ولا معقب لأمره، يفعل ما يشاء كيف يشاء، يحيي ويميت سبحانه وتعالى، حليم مع خلقه فإنه لا يعاجلهم بالعقوبة لكنه ينتقم منهم إذا شاء سبحانه وتعالى، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وهذا هذه الربوبية كان يؤمن بها الكفار والمشركون، لكن إيمانهم بها كان إيمانا ضعيفا باعتبار أنهم كانوا ينكرون بعض أعظم أفراد الربوبية وهو البعث. فكان العرب يستعظمون، قالوا من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالمشركون آمنوا بربوبية الله العامة لكنهم استعظموا بعض أفراد الربوبية الخاصة، فقالوا كيف يبعث الخلق، وهذا من جهلهم. فلهذا ربوبية الكفار ربوبية ضعيفة جدا بدليلين. الدليل الأول أنا لم تقدهم إلى الإلهي، لأن لو كنت تقر بأنه الرب لماذا تعبد غيره؟ الثاني بأنهم أنكروا بعض أفرادها. الثالث هو توحيد العبادة، فقال والإيمان بأنه سبحانه، عفوا توحيد الأسماء والصفات، قال والإيمان بأنه سبحانه موصوف بصفات الكمال والعظمة والعلو وليس كمثله شيء، ولا يتفكر في كيفيته، ولا يوصف بما وصف به إلا بما وصف به نفسه في القرآن وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا توحيد الأسماء والصفات. وجمع المؤلف رحمه الله تعالى هنا بين الربوبية والأسماء والصفات باعتبار أنهما داخلان في نفس التوحيد، لأن التوحيد يا إخوة يقسم بعدة اعتبارات. من الاعتبارات التي يقسم بها التوحيد باعتبار الموحد نحن، فيكون توحيدا في المعرفة والإثبات، ويكون تعريف توحيدا في القصد والطلب. فهمتم؟ نحن الموحدين إما أننا نعرف ونثبت، أو أننا نقصد ونطلب. فالأول يدخل فيه الربوبية والأسماء والصفات، والثاني يدخل فيه العباد. وإما أن يقسم التوحيد باعتبار الموحد وحقوقه، وحقوق الله تعالى ثلاثة: ربوبية وأسماء وصفات وألوهية. إذن إما ثلاثة أو اثنين، وليس بينهما تعارض قطعا، وإنما يختلف باعتبار من أين قصدت هذا التوحيد. فهنا ذكر توحيد الأسماء والصفات، وأن أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبت الله جل وعلا لنفسه من الأسماء والصفات من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. قال ولا يتفكر في كيفيته، فإن الله تعالى أخبر عن نفسه ولم يخبر كيف نفسه، وإنما أخبرنا بأصل وجود تلك الصفات نقر بها ونؤمن بها بلغة العرب. لله يد، نعم لله يد. لله وجه، نعم لله وجه. هو وجه، نعم وجه حقيقي، والعرب تفهم هذا. كيف هو؟ لم يخبرنا، فإن الله تعالى أخبر. ولهذا يقول ابن عدود في نظمه مجمل اعتقاد السلف، وقد شرحناه، يقول نعم يقول في أبيات له فإن يقول جهميهم كيف استبقى. نعم، وما يقال في صفات قدسه. نعم، يقول وما يقال في صفات قدسه، حل شوية غير شوية سخنت. يقول وما يقال في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه. تسمعوا؟ وما يقال في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، فإن يقول جهمي كيف استوى كيف يجي فقل له كيف هو. إذا قال واحد كيف يأتي الله، قل كيف هو. إذا علمنا كيف هو، علمنا كيف يأتي، بما أننا لا نعلم كيف هو إذا لا نستطيع. ولهذا طيران الطائرة غير طيران غيرها، فهمتم؟ ولهذا الله تعالى أخبر عن الملائكة، قال فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إلى 600 جبريل. طيب بالله ثلاث أجنحة كيف؟ يلا فكر فيها، هذا ملك يعني، وليس من أعظم الملائكة يعني. اثنين فهمناها، أربعة تستوعبها، طيب وثلاثة كيف؟ يلا ومع هذا نؤمن به ونصدق به. إذن لا نعلم كيف الله، ولهذا لا نعلم كنها أسمائه وصفاته، غير أننا نؤمن بها على حقيقتها. فإن قال قائل نفوض الأسماء والصفات، يقال انتبه، هذه عبارة مجملة. إن قصدت بأننا نفوض كيفيتها لخالق الكون سبحانه، نعم لا نعلم الكيفية. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما سئل أرأيت ربك قال نور أن أراه أو نور أن يرى، لا يمكن أن تراه، لكننا نؤمن بما أخبر. لكن إن قال واحد نفوض المعنى والكيفية، يقال لا، المعنى لا نفوضه. مش معنى المعنى نفوضه؟ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يقول الساق لا معنى لها، غير صحيح. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، قرآنا عربي بلسان عربي مبين. لو كان القرآن غير مفهوم لكلفنا الله بأن نتدبر كلاما لا يفهم. إذن اليد عند لغة العرب هي اليد. فإن قال قائل اليد تعني القوة، يقال الله تعالى قال بل يداه مبسوطتان، ولا يمكن يقول بل قوتاه مبسوطة، لا يمكن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم من الأدلة التي استدل بها بعض كبار المتكلمين بأن طريقة أهل السنة والجماعة في إجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله والحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت بأنه يأتيه الذكي والغبي والأعرابي والبدوي وصاحب الحضر وصاحب السفر والكبير والصغير والمرأة والرجل والعبد والحر، ولا مرة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لي واحد يقول له: شوف تعالى، لا تظنن بأن هذه النصوص إنما نريد بها ظاهرها وإنما نريد بها اليد القوة أو هي لا حقيقة لها. هل مرة استدرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن اكتفى بفهم العربي للغة العرب، لا تحتاج. يوم يكشف عن ساق انتهى، لم يقول نفسه ينزل ربنا. واحد من الصحابة قال: يا رسول الله، كيف ينزل الله؟ والله ينزل ربنا، انتهى. ولهذا أسئلة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قليلة جدا، لأنهم، والسبب في ذلك راجع إلى أمرين: الأمر الأول تورع الصحابة عن السؤال عما لا يعنيهم، الثاني بأن الذين كانوا يسألونهم أصحاب مكة الذين يأتون للمدينة، وأما أصحاب المدينة لا يسألون، فهمتم؟ والصحابة لكمال علمهم لم يسألوا إلا عن مسائل قليلة ذكرت في قول الله: ويسألونك، فهمتم؟ أما كيفية الصفات، كيفية الأسماء، أبو بكر ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء، لم يأتي مرة يقول: شوفوا قد حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قال: يا أبا بكر، أوص الناس بأن لا يعتقدوا ظواهر النصوص. قاله يقوله دل على أنه. ولهذا لما مرأة كبيرة الآن تقرأ القرآن، السلام، لما مرأة كبيرة تقرأ القرآن وتقول وتقرأ قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، ماذا تفهم المرأة؟ هل تفهم كلمه أي جرحه بمخالب الحكمة؟ كلم الله. كره الله بعاثهم، تقول الله يكره هؤلاء. غضب الله عليهم، تقول لا، الغضب لا، غضب انتهى الأمر، فهمتم؟ فالقوم أصل عقيدتهم فيها فساد جرهم إلى فساد آخر. ولا أهل السنة والجماعة يثبتون على ظاهر لغة العرب، والظاهر هذا هو اللائق بالله سبحانه وتعالى، انتهى. ثم، وهذا مسألة توحيد الأسماء والصفات والبحث فيها طويل. قال بعدها ونختم بهذا، قال: والإيمان بأنه مستحق للعبادة وحده دون من سواه كملك أو نبي أو ولي، سواء كانت العبادة قلبية كالتوكل والخشية والرجاء والمحبة، أو قولية كالذكر والدعاء والنذر، أو فعلية كالصلاة والحج والذبح. إذن نؤمن بالتوحيد الثالث، وهو أعظمها، وهو المقصود لذاته والمراد لذاته. أعظم شيء أن تعبد الله سبحانه وتعالى، وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يدلك على هذا. ولهذا الرسل لم يأتوا بالأساس لبيان الربوبية ولا الأسماء والصفات، بيّنوها لكن ليس هو المقصود. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله أي لا معبود إلا أنا فاعبدون. والله جل وعلا يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أي الأب واحد والأمهات مختلفة، هذه العلات، إخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا شتى. الدين ما المقصود به هنا؟ أصل الدين وأعظمه عبادة الله. ولهذا في القبر إذا قال الملك أو الملكان: من ربك؟ لو كان المقصود من ربك الذي خلقك، لكان أبا جهل، لكان أبو جهل حقيقا بالإجابة، صح؟ أبو جهل يعلم بأن الله هو الرب، هل يجيب أبو جهل عن هذا؟ لا يمكن يجيب، قطعا لن يجيب، لأن الله توعده بالنار وهو كافر، فهمتم؟ إذن ليش لا يجيب أبو جهل؟ لأنه لم يعبد الله تعالى حق العبادة. إذن توحيد العبادة هو المراد، وهو معنى قول الله، معنى ألها أي عبد، عن حب وتعظيم، لا إله أي لا معبود إلا الله سبحانه، أو لا معبود إلا الله أي بحق، وإلا المعبودات كثيرة. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل أو هو الباطل، فهمتم؟ فتوحيد العبادة هو الأساس والمراد. إذن بيّن المؤلف رحمه الله تعالى بأن الإيمان بالله دائر على أربعة أمور: الأمر الأول إثبات وجود الله لمن أنكره، ثاني إثبات ربوبية الله بأن الذي خلق ودبر هو الله. بعض الجماعات المعاصرة المنتسبة للإسلام تقضي طيلة حياتها وهي تتكلم في توحيد الربوبية، كل حياتها في من خلقك من رزقك، و وهذا لا شك حيدة كبيرة عن منهج الأنبياء والمرسلين. ولهذا من فنى حياته في تتبع الإعجاز العلمي أفنى حياته في تتبع توحيد الربوبية, وهو ليس هو الأساس والأعظم, وإنما أعظم ما ابتليت به الأمة هو أنهم انحرفوا في توحيد العباد. إذن تكلم عن وجود الله, عن الربوبية, ثم تكلم عن الأسماء والصفات, لأن من عرف الله عبده, فلا بد أن تعرف الله سبحانه وتعالى حتى تفرده بالعبادة, لأنك لا يمكن أن تفرد أحدا بسجودك وبعبادتك إذا لم يكن كاملا. وهذا يدلك على أن أعظم الظلم هو الشرك. قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لماذا الشرك ظلم؟ لأنك وضعت تعظيمك عند من لا يستحق تعظيما, وهو مخلوق مهين مثلك. ولهذا يقول ابن القيم هربوا من الرق الذي خلقوا له, فبلوا برق النفس والشيطان. الذي تكبر عن عبادة الله سيذل لأخس عباد الله. هذه قاعدة خذها, ما من إنسان إلا وله معظم, فلأن يكون الذي تعظمه هو الله. ولهذا المسلمون يسجدون صح, لكن يسجدون لله, وسجودك لله عز, ومجرد حناء قليل لغير الله ذل. شفت الفرق؟ نحن نسجد سجودا لا نشك فيه لكنه سجود عز. هذا المسلم الذي يعفر وجهه بالتراب مرات في اليوم, لو طلبت منه أن ينحني ولو انحناء بمليمتر واحد لغير الله لا أبى ولا مات دونه. ليش؟ لأنه يفرق بين مخلوق مهين, ولو كان هذا المخلوق هو نبيا. ولهذا لما سجد معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه. لو كان في واحد في الخلق بعد يعني في المخلوقات يستحق السجود لكان النبي صلى الله عليه وسلم, صح؟ لو كان واحد يستحق هو, وهو لا يستحق ولا يقبل ولا يريد. ولهذا أعظم الناس حبا له وصحبة به وأبو بكر. هذه قاعدة خذوها مني, أنا دائما أستدل بفعل أبي بكر, لأن الكل يتفق, المشركون والشيعة الذين يبغضون علي أبو بكر والمسلم وأهل السنة, الكل يتفق بأن أبو بكر كان ألصق الناس صحبة بالنبي صلى الله عليه وسلم, غير أننا نقول هو سيد الناس بعد الأنبياء وهم يقولون سيد الكافرين الشيعة, فهمتم؟ لكن الكل يتفق بأنه كان ألصق الناس صحبة به وأعرف الناس بأحواله, صح؟ فدائما استدل بفعل أبي بكر وعمر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يطيع الناس هذين يرشدوا, فهمتم؟ ولهذا قال الحسين قال هما وزيرا جدي, فالوزيران هما المؤازران والمعاونان والعارفان بأحواله, ولم يفعل أبو بكر شيئا من هذا. وهذا من الأدلة القطعية, لأن أبا بكر لم يفعل والصحابة أقروا أبا بكر على عدم الفعل, دل على أن هذا أمر مستقر لا يشك فيه أحد, وهذه الأمة لا تجمع على ضلالة. هذه الحجج احفظوها فإنها تفيدكم. نكتفي بهذا القدر, والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.